إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه ونجيبه من عباده وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، سؤال أبدأ به خطبتي هذا اليوم: ما هو مدى تأثير الحاكم أو السلطان في رعيته أو في أمته؟ ما هي حدود مسؤوليته عن الفساد الذي يستشري في هذه الأمة أو في هذه الرعية، أو عن وجوه الإصلاح والبناء والتعمير التي تظهر وتتبدى في هذه الأمة ذاتها؟ سؤال دار جدل طويل من قديم بصدد الجواب عنه. في القرن 18 لخص أحد فلاسفة فرنسا إحدى وجهات النظر في الجواب عن هذا السؤال بقوله: إن العلاقة بين السلطة أو بين السلطان وبين الشعب أو الأمة أو الرعية تسير في اتجاه واحد، علاقة ذات اتجاه واحد، بمعنى أن السلطان أو الحاكم أو الرئيس أو الملك هو المسؤول عن كل ما في الأمة أو الشعب أو الرعية من صلاح أو فساد، مسؤول مسؤولية مباشرة. وبديه أن السلطان إذا كان مرتشيا وخائنا لذمته وخائنا لأمته وبائعا للمبادئ والمنطلقات والقيم، أن يخلف جهازا أو حكومة في شعب أيضا تستبد به هذه المبادئ والمساخر، تأكله الرشاوى وتأكله الخيانات والتنازلات. كما أن من البديهي أيضا أن حاكما ما حين يكون مستبدا ظالما سفاحا سفاكا أن يخلف جهازا ومزاجا في الأمة يتسم بسفك الدماء وإرخاصها والتهاون بها والأعراض والأموال وكل المقدسات. صحيح في نفس الوقت أن هذه النظرية فيها نوع من التجافي وفيها نوع غير خاف من المغالاة، لا يمكن أن يكون الحاكم مسؤولا عن كل ما يقع في الأمة من صلاح أو فساد، لكنه مسؤول مسؤولية كبرى عن شطر أعظم من هذا الصلاح أو الفساد، من هذا الصلاح أو الفساد. قد يقول قائل: حين يأتي حاكم إلى دست الحكم ودفة السلطة فإنه لا يخلق المفاسد ولا يخلق القيم السيئة التي تستشري في هذه الأمة. صحيح ولا يخلقها، لأنها قد تكون متفشية بل ومتجذرة في بعض المجتمعات منذ أحقاب بل وربما منذ مئات السنين، لكن هذا الحاكم وهذا الجهاز الحاكم بسلوكياته وممارساته يعطي شرعية لهذه المظالم والمساخر والمبادل والقيم الفاسدة، يعطيها شرعية وتسويغا، وإن صرح بألف لسان وألف بيان أنه يحاربها ويعمل على التصدي لها واجتثاثها، لكن سلوكه يؤكد العكس، فهذا ما يعطيها شرعيتها، وهذا ما ينادي بتسويغها في المجتمع على المستوى الخاص والعام جميعا. هذه النظرية التي عبر عنها هيلفيتيوس الفرنسي سبق إليها في الفكر الإسلامي قديما، فمنذ العصور الأولى للحضارة الإسلامية سجل المؤرخون والفقهاء بل والمحدثون فيما وضعوا على لسان رسول الله من أحاديث كاذبة، سجلوا هذه النظرية لأنهم مقتنعون بها كل القناعة، وبوّبوا لعرضها أبوابا في كتبهم، حتى في كتب الأدب أو ما يعرف بكتب الثقافة الإسلامية ككتب الجاحظ وابن عبد ربه كالعقد وغيره. صلاح الرعية في صلاح السلطان، وفساد الرعية من فساد السلطان، ولخصوها في أوابد وكلمات قصار بليغة، كقول الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه: الناس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم، الناس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم. وكقولهم في المثل السائر: الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم. وكالقول البليغ الذي خلفه أبو حازم الأعرج فيما نقله عنه صاحب العقد في الجزء الأول، قال: إنما السلطان سوق، فما نفق فيها في هذه السوق جلب إليها. إنما السلطان سوق، ما نفق فيها أي ما نفق عند هذا السلطان وأحبه وباركه جلب إليه فكثر في المجتمع وشاع. كلمة عظيمة وبليغة جدا، إنما السلطان سوق فما نفق فيها جلب إليها، جلب إليها. يروي إمام مصر الهمام الليث ابن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال فيه إمامنا الشافعي: الليث أفقه من مالك لكن أصحابه لم يقوموا به، وفي رواية: ولكن أصحابه ضيعوه، ضيعوا شهرته وعلمه، فالآن غدا غير معروف إلا لأهل الاختصاص. يروي الإمام الليث ابن سعد وكان إمام وفقيه أهل مصر رضي الله عنه وأرضاه، قال: لما لقيني أو لقيت هارون الرشيد استدعاه، حصل بينهما محادثة، سألني قال لي: ما هو صلاح مصر؟ فقلت له: يا أمير المؤمنين، صلاح مصر في شيئين: إجراء النيل أي جريانه، وإلا أجدبت وأقحطت ومات الناس بالجهد والشدة والمجاعة. صلاح مصر في أمرين: إجراء النيل يعني جريانه، وصلاح أميرها. يا أمير المؤمنين، ومن رأس العين يأتي الكدر، ومن رأس العين يأتي الكدر، فإن صفى رأس العين صفت العين، فإن صفى رأس العين صفت العين، يعني الأمير الحاكم السلطان منه يأتي الكدر، هو أصل البلاء إن كان بلاء، وأصل الخير إن كان خير، وأصل الخير إن كان خير. وسأضرب مثلين في صورتين متمايزتين متقابلتين، تقف إحداهما إزاء الأخرى وقبالتها على الضد منها تماما، تؤكد صحة ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة الأعلام. الصورة الأولى هي الإيجابية المباركة: لما فتح المسلمون مدائن فارس ووقعوا في جملة ما وقعوا عليه من كنوز الأكاسير السابقين، وقعوا على تاج كسرى، وقد كانت تاجا مكللا بنفيس الجوهر والدر والياقوت والعزجر والزبرجد، وكان لثقله لا يستطيع كسرى فارس أن يضعه على رأسه، بل علق في المكان الذي يجلس فيه بتعاليق من ذهب، تعاليق ذهبية، ويضرب عليه وعلى قبته التي يجلس فيها حجاب، فيأتي يجلس تحته حتى يصير رأسه تحت هذا التاج العظيم الثقيل، ثم يرفع عنه الحجاب فيخر له سجدا لملكهم المعظم كسرى إله الشمس. المهم، تاج عظيم، ملايين ربما مليارات قيمته بعملة عصرنا، وقد بشر النبي بأن المسلمين سيحتازونه، وأيضا عثروا على سواري كسرى اللذين بشر النبي سراقة ابن مالك حين قاله ارجع يا سراقة في حادث الهجرة ولك سوارا كسرى، أي إن الله سيفتح علينا بلاده وسنرث أملاكه بما فيها سوارا، بما فيها سواري، ولك سوارا كسرى، ومنطقة كسرى التي يتمنطق بها، وقباءه، وبساط إيوانه، في أشياء كثيرة. والبساط هذا عجيب وثمين جدا وكبير جدا، 60 ذراعا في مثلها. وقد ذكر المؤرخون من وصفه العجب العاجب. ورثوا كل أولئك ولكنهم أدوه ولم ينقصوا منه شيئا. فلما رأوه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فرح واستبشر وسر، ولم تسعه الدنيا من فرحته بهذه الأمة العظيمة الأمينة، وقال إن قوما أدوا هذا لأمناء. قد كانوا يستطيعون أن يسرقوه أو يسرقوا بعضه، لكنهم أدوه عن آخره، إن قوما أدوا هذا لأمناء. وكان عنده الإمام أبو الحسن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كرم الله وجهه، قال له يا أمير المؤمنين إنك عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. أنت أمين، لذا هم بديهي أن يكونوا أمناء، سر إلهي. حين يكون الحاكم أمينا تكون الأمة أمينة، حين يكون عفيفا يكون أعفاء، وحين يكون خائنا يكون خونة، إلا من رحم الله من الصالحين من أولي بقية ينهون عن الفساد في الأرض في كل عصر ومصر. ولو رتعت يا أمير المؤمنين لرتعوا، إلى آخر هذه القصة. الصورة الأخرى التي تقف قبلتها وإزاءها، دخل مروان بن الحكم الأموي على غوطته بدمشق يتملكون أموال المسلمين، الغوطة له، لماذا لك؟ هذه الأمة ملك حضاري هذه ومشاع مدني، فأنكر فيها شيئا كأنه تنقص من أملاكها وأفيائها شيئا، فقال لعامله ووكيله عليها: أظن أنك تخونني، أظن أنك تخونني. قال: أيها الأمير، تظن ذلك ولا تستيقنه؟ قال: وإنك تفعله؟ قال: إي والله، والله إني لأخونك، وأنت تخون أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين يخون الله، فلعنة الله على شر الثلاثة. قال: هذا بالنسبة لي واضح، أنا أخونك وأنت تخون الأمير، أمير المؤمنين، والأمير يخون الله ورسوله وأمانات المؤمنين، قوم خونة، كلنا خونة، فلعنة الله على شر الثلاثة، شرهم هو أمير المؤمنين الذي لا يجوز أن يتلقب بهذا اللقب. هل تظنه ولا تستيقنه؟ كن على يقين أنني أخونك. إذا صفت رأس العين صفت العين، من رأس العين كما قال الليث يأتي الكدر، من رأسها يأتي الكدر. أيها الإخوة الأحباب، حين تأملت وأتأمل في سيرة الحبيب المصطفى المنشئ الأعظم لخير أمة أخرجت للناس، فإنما أخرجها الله بنفسه، وأخرجها الله بجهده وجهاده وبتربيته وتعليمه وتهذيبه وتنشئته لهذه الأمة العظيمة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وعن رسالته ونبوته. حين أتأمل في سيرته يبدو لي أن من أراد أن يستجلي عظمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من أخطر طريق، عظمة تملك عليك نفسك وتملك عليك مشاعرك، كل مشاعرك، لا تقرأ فقط سيرته العطرة الفذ بين السير، بل اقرأ إليها لزاما سير أصحابه الذين رباهم على عينه، الذين نشأهم بنفسه عليه الصلاة وأفضل السلام. ستتبدى لك هذه العظمة النبوية في أوضح صورة ومن أخطر طريق، حتى إن قلبك ووجدانك ليهتف: والله ما أنشأ هؤلاء ولا ربهم إلا نبي عظيم، بل أعظم الأنبياء وأفخم المرسلين، لا يمكن، لم يوجد نظير ولا مثيل لهؤلاء البشر في كل البشر. أشعر أحيانا والله أنهم ملائكة نزلهم الله في إهاب وفي مسابيخ بشر، ملائكة، بل ربما لم تستطع الملائكة كثيرا مما استطاعوه، كيف أنشأهم وكيف ربأهم. وتعلمون أحبابي أن أعظم الفتن وأفدح البلايا والمحن ثلاثة: المال والنساء، وأعظمها الرئاسة أو الإمرة، الإمارة أعظم من فتنة النساء وأعظم من فتنة المال. هذه رؤوس الفتن، المال والنساء والإمارة، الرئاسة، الحكم، أن تحكم الناس وأن تستبد بهم وبأمورهم وأن يصدروا عن قولك وأن يردوا موارده. أيضا إذا وردوا فكيف تخلص أصحاب رسول الله المخلصين أو المخلصون، كيف تخلصوا من هذه الفتن؟ أنجحوا في هذا الامتحان؟ نجحوا والله أي نجاح، كانوا إبراهيميين، دخلوا النار لكنهم لم يحترقوا بها، حدقوا في وهج الشمس لكنه لم يخطف أبصارهم، ما خطف أبصارهم بريق الإمرة ولا إغراء المال والمتاع والشهوات الزائلة، فكانوا خير حكام، نماذج للحكام العادلين الذين لن تصلح أمتنا إلا بأمثالهم أو بمن يسير في مسارهم ويطير في مطارهم، بمن يقتدي بهم. ذكرت ما ذكره بعض وعاظنا الصالحين يوما، أنه أرسل إليه رجال الاستخبارات في بلده، قالوا له إنما أرسلنا إليك لننهاك عن أمر، أتعلمون ما هو هذا الأمر؟ ننهاك أن تتحدث عن عمر بن الخطاب، لماذا تكثر الحديث عن عمر؟ قد يعجب بعضكم الاستخبارات ترسل إليه حتى يتحدث عن عمر، هذه قضايا تاريخية وتراث وسلف، هذه ليست سياسة، بالعكس هذه أعظم سياسة. حين تسمع الأمة شيئا عن هذه النماذج المشرقة، عن هذه الكواكب الألقة المتلألئة في سماء التاريخ وفي سماء الدنيا، حين تسمع تثور أو تبدأ تثور ثائرة هذه الأمة وتنضج فيها الثورة على نار هادئة. لابد أن نحكم إذن بأمثال هؤلاء الحكام. العجيب أنني وجدت هذا السلوك، سلوك الاستخبارات، قد سبق إليه ظلمة هذه الأمة منذ قديم. فعبد الملك ابن مروان، وقد كان ظالما، كان قبل خلافته من أفقه الفقهاء وأعلم العلماء، مجتهدا كل الاجتهاد في العلم والعبادة والزهادة، بعد أن ولي الإمارة صار أميرا للمؤمنين، كان سفاكا سفاحا للدماء، وهذا معروف عنه في التاريخ، حتى قال عن آخره بأغرف في آخر عمره: غدوت الآن وصرت إلى حال لا أساء أو لا تسوءني السيئة أعملها ولا تسرني الحسن أعملها. فقال بعض الأئمة كالحسن البصري: إن كان قال ذلك فقد تم الختم على قلبه، انتهى خلاص، فقد حتى صفة الإيمان. هذه علامة المؤمن، المؤمن كما قال نبيكم الأعظم عليه السلام: الذي تسوءه سيئته وتسره حسنته، يفرح بالحسنة ويستاء بالسيئة. هناك حديث أيضا عن ابن عباس في هذا المعنى ذكرته مرة، رواه أبو نعيم في الحلية. المهم، عبد الملك بن مروان كتب إلى عمال القصصين والعلماء أن يكفوا عن تحديث الناس بأخبار عمر، ممنوع بأمر الدولة، ممنوع أن يسمع الناس شيئا من أخبار عمر حتى لا يثوروا على الظلم. إذن لأن بعض الناس يا إخوان كما قلت مرة، البلية لا أن يصاب الناس، لا أن يصاب الناس، ولكن أن يفقدوا الإحساس بهذا المصاب. هل هي البلية أن نصاب وأن نستباح وأن هذه ليست بلية. البلية أن نفقد الإحساس بعظم ما نحن فيه، بعظم الذل والمصاب والهزيمة والظلم الذي نعاني. إذا فقدنا الإحساس انتهى كل شيء، انتهى، لا يوجد هناك ثم أمل في ثورة على هذا الظلم وعلى هذا الفسق والفجور الذي نعيشه، ما في أمل، انتهى. هو لا يريد أن يتحرك هذا الشعور في الناس وأن يقارنوا، أن يعقدوا موازنات ومقارنات بين العدل الذي ينبغي أن تحكم به هذه الأمة والحق الذي ينبغي أن تؤخذ به، وبين الظلم الواقع الذي تصطلي بناره. كتب إلى عماله ما ذكرت لكم. سأضرب مثالا أختم به خطبتي طويلا، عن واحد من أصحاب رسول الله الذين ولوا شيئا من حكم وإمرة هذه الأمة، قد لا يعرفه بعضكم، ولذا نحن نعرف الكثير عن أخبار عمر وأبي بكر وعثمان وعلي وابن عبد العزيز ونور الدين وصلاح الدين وأمثالهم، لكننا سنعرف بمن لا يعرفه كثير من الناس أو بعض الناس، وهم من أصحاب رسول الله. وحين نطالع سيرته نقول: هذا من أعظم الصحابة، فكيف نجلوه؟ هذا إنسان عظيم، هذا نسيج وحده. عمير ابن سعد الأنصاري وقبل أن أذكر سيرته في إمرته على حمص، سأذكر قصة مؤثرة مؤثرة أبعد التأثير. فقد كان هذا الرجل سببا في نزول آية عظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى. عمير بن سعد الأنصاري أسلم ولما يجاوز العاشرة إلا بقليل. توفي أبوه، خلفه يتيما وقد كان طفلا يدرج في مدارج الطفولة الأولى. فتزوجت أمه أحد أثرياء وسارات الأنصار، الجلاس ابن سويد ابن الصامت، سيدا وثريا من السراء السادة الأغنياء المتمولين، فضمه إليه وكف له وأحسن إليه إحسان الوالد إلى ولده. وامتدت بهم الأيام بهما الأيام، ازداد كل منهما حبا للآخر، الطفل لهذا الذي كفله وهذا الكافر لربيبه الذي في حضنه. ثم عمت أنوار الإيمان المدينة المنورة على منورها الفتحية والسلام، ودخل الغلام كما قلت وهو لم يجاوز العاشرة إلا بقليل في الإسلام، وحسن إسلامه وكان يشرق وجهه بوضاعة الإيمان منذ صغره ومعومة أظفاره. في السنة 9 للهجرة جهز النبي عليه الصلاة والسلام جيشه لغزوة العسرة أو تبوك، وقد كانت في الحر والقيظ الشديد، وأعلم في هذه الغزوة المسلمين بطريقه على غير عادته حتى يأخذوا أهبتهم وحتى يعدوا ما يلزم من العدة في سفرة بعيدة شاقة جدا. وأنزل الله فيها آيات طويلة في سورة التوبة، غزوة العسرة أو تبوك. ورأى هذا الغلام اليافع شيئا عجبا من تسارع أصحاب رسول الله إلى البذل والعطاء، فها هو ذا يرى عثمان بن عفان يأتي بجراب فيه 1000 دينار ذهبا يضعه بين يدي رسول الله، 1000 دينار ذهبية، مبلغ طائل. وهوذا يرى عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين يحمل على عاتقه كيسا فيه 200 أوقية من الذهب، 200 أوقية، ويضعها أيضا بين يدي رسول الله. ويرى في مشهد ثالث رجلا من فقراء المسلمين رقيق الحال يبيع فراشه الذي يفترشه في ليله ليشتري به سيفا يضرب به في سبيل الله، ويرى أغيلمة ورجالا وفقراء محاوي يأتون الرسول وهم يرجون والدموع في أعينهم أن يحملهم، فيقول لا أجد ما أحملكم عليه، فيتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزن على ألا يجاهدوا مع رسول الله. مشاهد مؤثرة تفيض نفس الغلام بالتأثر أيضا وتجيش بالاعتبار، فيأتي سيده وكافله الجلاس ابن سويد ابن الصامت ويحدثه بما رأى لكي يستحث حميته ويحرك نفسه وجوده ويحفزه على البذل والعطاء كغيره من الناس. فتبدر كلمة من في هذا الرجل المسكين يسمعها الغلام ويجدف لها ويصدم صدمة عنيفة، يقول الرجل كأنه يحدث نفسه، إلا أن الغلام سمع، الربيب سمع سيده يقول لو كان محمد صادقا فيما يدعي من النبوة إذن نحن شر من الحمير. إذن هذا منافق والعياذ بالله. صدم الرجل. طبعا ربما تستطيعون أن تتصوروا عظم الصدمة التي تتلقاها نفس صغيرة كريمة وقلب فطير طريف لطيف رقيق، قلب طفل في هذا الإنسان. فأنا جربت مثل هذا الموقف في صغري، كنت ابن 13 سنة أحترم أحد أساتيذي وأجله إجلالا كبيرا، إلى أن عرفت ذات ليلة بعد صلاة العشاء من أحد الأساتيذ الآخرين أنه شيوعي، فدارت والله بي الأرض ورأيت المئذنة تدور حولي، مئذنة المسجد، صدمت صدمة لا أنساها إلى أن أموت. الطفل يتأثر أكثر مما يتأثر الكبير. فهذا سيدي وكافري وأبي بعد أبي منافق يبغض رسول الله، صدم الطفل وكأن الصدمة عقدت لسانه، ثم حله أو حلته جراءة الإيمان، فنظر إليه وقد حزم أمره وقرر واختار. قال له يا فلان، علم الله أنك كنت بعد رسول الله أحب الناس إلي، أنت بعد رسول الله أحب الناس إلي، كنت أحب الناس إلي بعد رسول الله محمد عليه السلام، ولكنني سمعتك فأقول كلمة، إن قلتها وأذعتها فضحتك، وإن سكت عليها خنت ديني وأهلكت نفسي وأمانتي. إني ذاهب إلى رسول الله وقائل له ما سمعت منك فكن على نفسك، فكن من نفسك على بينة. منطق غلام صغير أقل من 17 سنة، شيء غريب. وذهب وقال يا رسول الله هذا الجلاس بن سويد قال كذا وكذا وكذا، ولم يكن معروفا بالنفاق الجلاس. فبعث النبي إليه فلما مثل بين يديه قال يا جلاس ما مقالة سمعتها من عمير عنك قلتها؟ قال كذب وأثم يا رسول الله، والله ما تفوهت بشيء مما قاله هذا الغلام. وهنا أكلت أنظار المنافقين الذين في قلوبهم مرض هذا الغلام الصغير الذي احتقن وجهه بالدم، نظر إليه النبي فإذا بدموعه تتحدر من عينيه على وجنتيه تتساقط على ثيابه. ظلم، هو لم يكذب على رسول الله، كذب على رسول الله ليس ككذبا على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، بالمعنيين في الكذب هنا. فقالوا غلام عاق أبى إلا أن يسيء إلى من أحسن إليه. منافقون ممروضون ممرورون. ونظر الرسول إلى الغلام ورفع يديه ودموعه تحدر وقال اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به، اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به. فانبر الجلاس مرة أخرى يقول يا رسول الله والله ما قلت شيئا مما قال هذا الغلام الكاذب الآثم، وإن شئت تحالفنا بين يديك، وما قلت الآن إلا الحق. وإذا بالنبي يثقل وتتغير سحنته وهيئته، ويعلم أصحابه الأكرمون أنه الوحي نزل عليه وجثم، فلاذوا بالصمت وأخذوا أماكنهم وترقبوا في شغف وولة. ثم سري عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بعد أن فصم عنه الوحي، وإذا بكلمات الله سبحانه وتعالى التي تنزلت على قلبه الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، قالوها. فصدق الغلام، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم وجلت وعزت كلمته سبحانه وتعالى. وهنا تعقد الدهشة والصدمة لسان الجلاس المسكين رضي الله عنه، ويقول يا رسول الله بل قلت يا رسول الله صدق عمير فيما قال، وكنت أن يقبل توبتي ونفسي لك الفداء يا رسول الله. علم أنه رسول مرسل من عند الله، وإلا ما يمكن أن ينطق بكلام يصدق به غلاما صغيرا على رؤوس الأشهاد وعلية القوم ويكذب به سيدا من سادات الأوس وثريا من أثريائهم. علم أنه نبي مرسل وصادق. وهنا ينبري النبي فيأخذ بوداعة ولطافة أذن عمير ابن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويقول له وفت يا غلام أذنك ما سمعت وصدقك ربك، وفت يا غلام أذنك ما سمعت وصدقك ربك. عاد الجلاس إلى حضيرة الإسلام وحسن إسلامه، وعرف الصحابة صلاح حاله مما كان يغدقه من بر وإحسان على عمير بن سعد، وكان كلما ذكر عمير يقول الجلاس جزاه الله عني خيرا، فقد أنقذني الله به من الكفر وأعتق رقبتي من النار بهذا الغلام المبارك. المهم الآن نأتي إلى الصورة المرادة بهذا الحديث. تمر الأيام وتنسلخ السنون، ونأتي إلى عصر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إمارته وخلافته على المؤمنين. تكثر الشكاوى من أهل حمص. أهل حمص عرفوا في التاريخ بما عرف به أهل الكوفة، لا يرضون عن أمير أو عن وال يتولى أمرهم، يكثرون الشكاوى والتشكي منه، يفعل كذا ولا يفعل دائما، حتى لقبها المسلمون بالكويفة، لقبوا حمص بالكويفة كأهل الكوفة، تصغير الكوفة. صحيح أهل الكوفة أكثر منهم، لكن هذه كويفة. ورأى عمر هنا أن يرسل إليهم رجلا مأمونا على دينه وثقة في هديه وسمته وسلوكه بين الناس. فعجم عيدان كنانته فلم يرى أقوم ولا أمثل من عمير بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسيره إليهم مكرها. كره عمير بن سعد أن يكون واليا، يعني محافظا أو رئيسا على هذه البلدة، كره، لأنه كان يوم ذاك على رأس جيش يضرب في عمق الشام، وما كان يؤثر شيئا على الجهاد في سبيل الله، لكن هذا تكليف من أمير المؤمنين، لا بد أن تذهب، فلم يرى بدا من الذهاب. فانطلق هذا الرجل الصالح المجاهد الزاهد المؤثر على نفسه، انطلق إلى حمص. أول ما قدم حمص قال: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس في المسجد الكبير، مسجد حمص، فخطبهم بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه أفضل صلاة وأزكاها، وقال: أما بعد أيها المسلمون فاعلموا أن، انظروا إلى خطبة الرئيس، خطبة الوالي، أين أمثال هؤلاء؟ خطبة قصيرة، دستور، دستور كامل متكامل، وعمل به مدة ولايته التي كانت عاما واحدا فقط، ولم يقبل تجديدها هو كما سيأتيكم نبأه. قال: فاعلموا أن الإسلام حصن منيع وباب وثيق، وإن حصن الإسلام العدل وبابه الحق، فإذا دك الحصن وحطم الباب استبيح هذا الدين، استبيح هذا الدين. الإسلام لا يصلح بغير حق وعدل، لا يصلح أبدا بغير حق وعدل، استبيح هذا الدين. وإن الإسلام لا يزال منيعا ما اشتد السلطان، ما كان حازما شديدا، وليست شدة السلطان ضربا بالسوط ولا قتلا بالسيف، ليست هذه الشدة التي أعنيها، وإنما ماذا؟ وإنما شدة السلطان قضاء بالعدل وأخذ بالحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطيب مفوه وسياسي بارئ، تركهم. تلبث عمر عاما كاملا بطوله، فلم يكتب إليه عمير بن سعد رسالة أو كتابا، ولم يسير إليه شيئا من فيء المسلمين بحمص من الخراج، لم يبعث إليه بدينار واحد إلى بيت مال المسلمين بالمدينة. فشك عمر، ثورته شكوك، ليس عند عمر معصوم إلا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. فكتب إليه: إذا وصلك كتابي هذا فاترك حمص وأهلها وأتني. وصله الكتاب، ترك كل شيء، أخذ جراب زاده فيه طعامه وزاده، وضعه على عاتقه، وقصعته التي يأكل فيها ويغسل عليها رأسه وثيابه، ووعاء وضوئه وشرابه، حملها وغذ السير مشيا على الأقدام من حمص إلى المدينة المنورة. هذا رئيس، هذا والي، مشيا على الأقدام يا عباد الله. فما بلغها بالكاد حتى كان قد شحب لونه وهزل جسمه، وبدا عليه كأنه من الأرض منشور، كأنه منشور من الأرض، ميت، خرج منشورا. مباشرة جاء إلى قصر الإمارة، إلى بيت الإمارة، إلى عمر. لما رأه عمر قال له: ما بك يا عمير؟ حسبه مريضا معلولا مسقوما. قال: ما بي شيء يا أمير المؤمنين، أنا صحيح معافا بحمد الله تبارك وتعالى، وجئت إليك أجر الدنيا من قرونها. فرح عمر، قال: أكيد أنه جاء بأفياء كثيرة، بخراج كثير ومال وفير لبيت مال المسلمين. قال: ما جئت به من الدنيا يا عمير؟ قال: جرابي يا أمير المؤمنين فيه زادي، وقصعتي آكل فيها وأغسل عليها رأسي وثيابي، ووعاء أو قربة وضوئي أتوضأ منها وأشرب من مائها، وما بعد ذلك يا أمير المؤمنين من الدنيا فضلة لا حاجة لي ولا لأحد، أي من الأباء الأذكياء من الخلق بها. قال: أما جئت لبيت مال المسلمين بشيء من الفيء والمال؟ قال: كلا يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: حين قدمت حمصة جمعت صلحاء أهلها واستشرتهم في أمر فيئهم، ورأيت أن يتولوا هم أمر فيئهم وأن يختموه بمشورتي بين المستحقين بالمعدلة، وهكذا كنا نفعل كل سنة، نجمع الأفياء ونقسمها بين المحتاجين والمعاويز. قال لكاتبه: يا غلام، جدد عهدا لعمير بن سعد على ولاية حمص. قال: كلا، هيات هيات، والله لا ألي لك ولا لأحد يا أمير المؤمنين بعدك عملا، لا أريد، كفاية، حول كامل كفاية، جهد شديد جدا، مسؤولية وتكليف وزهد وفقر، لا أريد وتعب، لا أريد يا أمير المؤمنين أبدا وأقسم. فإن شئت أن تأذى لي أن آتي قريتي، وكانت قرية في ضواحي المدينة يقيم بها أهله. قال اذهب يا عمير. عفوا قد نسيت أسقط شيئا. سأله عمر قال له أجئت ماشيا يا عمير؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال أما كتبوا لك بدابة من بيت المال هناك؟ فقال هم ما فعلوا وأنا ما طلبت، أنا رجل عزيز النفس وزهدت الدنيا، أهل حمص لم يقضوا لي بدابة وأنا ما طلبت ذلك، وظللت هذه السنة بطولها بغير دابة، وجئت أيضا الآن بغير دابة مشا على الأقدام. أين مثل هذه السيرة؟ هل يوجد في تاريخ الدنيا كلها أمثل هؤلاء؟ والله العظيم لا يوجد يا أخوان، ومن قال غير ذلك فقد حنث عليه التكفير، لا يوجد ولن يوجد، ما أحسن أنه سيوجد أمثل هؤلاء، انتهى عهد هؤلاء، لكن بقي الاقتداء والاعتساء والنسير في أثارهم فقط، وأن تنسم أرواحهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ما تركه عمر إلا قليلا حتى بعث إليه رجل يدعى الحارث. أراد عمر أن يستوثق من أمره، عمر يحاسب ولاته حسابا عسيرا لا يثق في أحد، يعلم أن الدنيا غررة وفتانة. بعث إليه الحارث بعد أيام قلائل وقال له يا حارث ائت عمير ابن سعد واجعل نفسك ضيفا علي، وأريد منك أن ترى حاله، فإن رأيت نعيما ورغدا فعد من حيث أتيت، وإن رأيت حالا شديدة فادفع إليه هذه الدنانير المئة وناوله فرة فيها 100 دينار. جاء الحارث وسأل عن بيته في هذه القرية في ضواحي المدينة، ونزل عليه ضيفا، فكان عمير ابن سعد صاحب رسول الله يخرج إليه كل ليلة قرصا من شعير، ليس عنده ما يضيفه به إلا قرص من شعير، إلا قرصا من شعير. فلما كان ثالث هذه الأيام أخذ الحارث أحد الرجال المسلمين وقال له يا عبد الله لقد أجهدت عمير وأهله جهدا شديدا، فإنهم والله ليس عندهم إلا هذا القرص الذي يؤثرونك به على أنفسهم. إذن ثلاثة أيام باتوا طاويين على الجوع، هو وزوجته وأولاده، فاتركه فإن رأيت أن تتحول إلي فافعل، تعال عندي أنا أضيفك. فلما سمع بهذا الخبر علم حقيقة الحال، فدفع إلى عمير الدنانير 100. قال ما هذا؟ قال بعث بها إليك أمير المؤمنين عمر. قال لا، لا حاجة لي بها، اذهب بها. كانت زوجته تسمع المحادثة فصاحت بأعلى صوتها لا لا تفعل يا عمير، خذها فإن احتجنا إليها أنفقناها، وإن لم نحتج إليها فالمحاوج هنا كثيرون، تريد أن تتصدق وأن تأخذ أجر الصدقة نعطيها للفقراء. فتركها الحارث وولى، ما بات عمير وزوجته الصالحة حتى زوجة عظيمة، امرأة عظيمة، ما بات ليلتهما تلك حتى وزع هذه الدنانير 100 في سرر وبعث بها إلى المعاويز والمحتاجين. خرج عليهم الصباح حتى تخلصوا من هذه الفتنة، هي في نظرهما فتنة. سأل عمر الحارث ما وجدت يا حارث؟ قال يا أمير المؤمنين حالا شديدة، وجدت حالا شديدة. قال هل ناولته الدنانير؟ قلت نعم، وما أظن أنه يستبقي نفسي وأهله دينار واحد منها يا أمير المؤمنين. فبعث إليه عمر أن يأتي إليه، فأتى عمير ابن سعد. سأله عمر يا عمير ماذا فعلت بالدنانير؟ قال وما عليك منها يا عمر وقد خرجت لي عنها؟ أنت أعطيتني إياها، لماذا تسألني عنها؟ قال عزمت عليك بالله إلا ما أخبرتني، أخبرني بالله عليك. يريد أن يتعلم عمر وأن يتأثر أيضا، وهو المعلم الملهم، وأن يسعد بهؤلاء النماذج المثلى. فقال أنفقتها وادخرتها ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله يا عمر بقلب سليم. فبكى عمر حتى خضل لحيته بدموعه وقال أشهد بالله أنك يا عمر يا عمير ابن سعد من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أنت منهم يا عمير. ثم تركه عاد إلى قريته هذا الرجل الحاكم الصالح العادل الزاهد، وما هي إلا برهة قصيرة حتى استأثرت به رحمة الله، فلحق بنبيه ورسوله وقرة عينه محمد، فقد طالت أشواقه إليه عليه الصلاة وأفضل السلام. ولما بلغ الخبر عمر بن الخطاب وشح الحزن وجهه واعتصر الألم والأسى قلبه وقال وددت أن لي رجالا مثل عمير بن سعد